إن الأبرار قالوا على الأرائك تعرف وجوههم نظرة العين يسلون من رحيق المحيط ختاما لنا وفي جابرة لتنافس المتنافسين صدق الله العظيم تزود بذكرات الله ثلاثة من إذا جاء منه الهوى تعيش إلى الملل فكم من تحريف الناس بغير علة وكم من عليم عاش عليها في فتاه وكم كفى على هره وقد ركبت اسفاده وهو لا يكفي وكم من زهار ارتضى بالقول على المريض وقد حشد اسفادها بغلوك الفرد وكم اعرف بينوها لزوجها وقد قبضت ارواحها وبينها الخدر قتل لك الجمال والمكان كما بدانا خيرا خير ختام لازم الى القران المباركه التي ندخلها لها في تكريم روح كريمه صعد على الله ايات الله في كتاب الله العظيم الحليم تتلوها على فضيله القارئ الشريف محمد بن حسين قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي فليقدر المشكور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. Oh,

Oh, الذين آمنوا وعملوا بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها القارئ ونظر وتفكر مجيدا له في كل حال مكيلا عليا مليا والداك على الماء الذي في انواع الوركات والهدى كما ظنوا بما في عينه جميل الى يدعى الله الله والصبر فلا قل الاحداد والجر والصبر والتقى ولا ولا يا ابيه القرى والصلاة هكذا ختم عيسى بن مريم قد فتح الله عليه وعليه الهوى ايات بين يدي الله ليس بالله العلي العظيم فلا يعلمها فضيله القارئ الشريف محمد بن قارئ الاذاعه ولكن يقول العرب والمقيم النخيل مركز الزقازيق المحافظه الشرقيه يكتب للهويه 35 22 ميلاديه اقناها لك على عهد عهد الصوت الحديثه والهندسه الكهربائيه الكبرى واقوى حقائق الدول الكهربائيه هي الكهربائيه التي يعني عليها بالنسبه شرع الكهربائيه بحجز درجه الكهربائيه الحديثه ورشاه اولاد عزيز عائشه ايها هذا ان هذا